إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فهذا الدرس 20 في التعليق على كتاب التوحيد، وقد تبقى لنا تقريبا 10 أبواب. بإذن الله سبحانه وتعالى سنأخذ اليوم النصف، والأسبوع القادم النصف بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي أبواب سهلة وميسرة، وتقريبا كل باب ربما يكون فيه دليلا واحدا أو دليلان. الباب 54، باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذا باب أيضا قد مر معنا شبيه به قبل ذلك. هذا الباب فيه الأمر بالتأدب مع الله سبحانه وتعالى في استعمال الألفاظ. هذا باب فيه الأمر بالتأدب مع الله سبحانه وتعالى في استعمال الألفاظ. الإنسان حينما يقول لغيره أطعم ربك، وكلمة الرب تأتي بمعنى السيد، كلمة الرب تأتي بمعنى السيد، تأتي بمعنى المالك، تأتي بمعنى الصاحب. فحينما يقول له أطعم ربك، المقصود بها أطعم سيدك أو أطعم مولاك، ولا إشكال في ذلك، ولا إشكال في ذلك. لكن نقول كلمة الرب قد يتوهم منها الله سبحانه وتعالى، ولذلك نترك هذا اللفظ تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، وحماية لجناب الله سبحانه وتعالى، وحماية لباب توحيد الربوبية. فلا نقول أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، يعني أطعم سيدك، أطعم مولاك. كلمة المولى بمعنى أيضا المالك، كلمة المولى بمعنى المالك. كلمة السيد تأتي بمعنى الرئيس، بمعنى الرئاسة، أنه هو المتولي عليه، وهكذا. فعدم استعمال هذا اللفظ بهذه الطريقة، هذا فيه تأدب مع الله سبحانه وتعالى. أطعم، بدل أن يقول أطعم ربك وضئ ربك، يقول له أطعم سيدك أطعم مولاك، أو وضئ سيدك وضئ مولاك. ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. العبد والأمة المملوكين عند إنسان، قديما كان الإنسان يملك عبيدا وإماء، هم ملك له، وهو يأمرهم وينهاهم ونحو ذلك، يملكهم ملكا تاما، هذا معنى العبودية. لكن السيد هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى. ولذلك تعظيما لله عز وجل واحتراما لله عز وجل في التلفظ، لا يقال لإنسان هذا عبدي، لكن الأفضل أن يقول هذا فتاي، أو هذه فتاتي، أو هذا غلامي، لأن هذه الألفاظ لا تدل على العبودية مثل دلالة كلمة عبدي وأمتي. يعني كلمة فتاي وفتاتي ليس فيها معنى العبودية كما في كلمة عبدي وأمتي. فتجنبا للإيهام وتعظيما لجناب الربوبية، نجتنب هذه الألفاظ. ولذلك أتى المصنف بهذا الباب وأورد فيه هذا الدليل الذي يبين النهي عن التلفظ بالألفاظ التي توهم الشرك. هي ليست فيها شرك، ليست فيها شرك، لأن السيد هو رب العبد فعلا، يعني مالكه، وأن السيد لديه عبد فعلا يملكه، لا إشكال في ذلك. لكن نقول ينهى عن هذه التلفظ عن التلفظ بهذه الألفاظ، لأنها توهم الشرك، وفيها إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى، وفيها إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى كإطلاق ربوبية إنسان لإنسان، أو عبودية إنسان لإنسان ونحو ذلك، رب فلان أو عبد فلان، هذا فيه إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو وحده المعبود سبحانه وتعالى. ولذلك أورد المصنف هذا الباب يستفاد منه النهي عن قول عبدي وأمتي، والنهي عن استعمال الألفاظ التي توهم الشرك، والنهي عن استعمال الألفاظ التي توهم الشرك. إذن إذا ورد معنا هذا الدليل، ما المستفاد منه؟ نقول النهي عن استعمال الألفاظ التي توهم الشرك كلفظ عبدي وأمتي. الباب 55 باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. هذا الباب سماه المصنف لا يرد من سأل بالله. لا يرد من سأل بالله، يعني إنسان طلب من آخر شيئا، إنسان طلب من آخر شيئا فسأله بالله، يعني قال: أسألك بعزة الله، أسألك بجلال الله، أسألك بوجه الله، أسألك بالله أن تعطيني كذا، يكره له أن يرد، يكره لنا أن نرد مثل هذا الشخص الذي سألنا بالله. لماذا؟ لأن فيه إشعار بعدم التعظيم لله، عدم الإجلال لله. المفترض توقيرا لله سبحانه وتعالى وتعظيما له أن الإنسان إذا سألنا بالله نعطيه لا نرده. تخيلوا إنسان سأل آخر أن يعطيه شيئا، وسأله بأبيه مثلا أو بأمه أو بأحد غالي عليه ونحو ذلك، ربما الإنسان لا يستطيع أن يرده من أجل أنه سأله بهذا الشخص. لكن نحن نقول لا، هنا يسأله بالله، فتعظيما لله وإجلال الله سبحانه وتعالى لا يرد هذا الشخص. ولذلك سماه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سأل بالله فأعطوه. سأل بالله يعني قال: أسألك بالله أن تعطيني كذا. قال فأعطوه يعني أعطوه ما سأل، أعطوه ما سأل. والحديث فيه بعض المعاني، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله، يعني طبعا كما مر معنا أن الاستعاذة هي اللجوء من المكروب، الاستعاذة هي من العوذ. فإنسان استعاذ بالله يعني لجأ إليكم تدفعون عنه شرا ونحو ذلك، فاستعاذ بالله يعني قال: أعوذ بالله منكم أو من شركم ونحو ذلك، فأعيذوه يعني امنعوه مما استعاذ منه. ومن سأل بالله فأعطوه، وهذا هو أصل هذا هو الشاهد من هذا الحديث الذي وفق ترجمة الباب. ومن دعاكم فأجيبوا يعني دعاكم إلى وليمة فأجيبوا دعوته. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، وهذا من الآداب الإسلامية العظيمة، أن الإنسان إذا أسدى إليه آخر معروفا، صنع إليه جميلا، قدم إليه خدمة، لابد أن يكافئ. هذا من المعروف وهذا من رد الإحسان بالإحسان. أحيانا أناس يقدمون لنا شيئا من المعروف وشيئا من الجميل ونحن نستنكر هذا، وربما لا نعترف به، وربما نقلل منه، وربما لا نكافئ عليه. هذا كله خلاف للآداب الإسلامية العظيمة التي لابد أن نتربى عليها ونربي عليها الأبناء، أن من صنع إلينا معروفا يعني أحسن إلينا بأي نوع من الإحسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكافئوه، كافئوه على إحسانه الذي أحسن به إليكم. ثم دل على أمر مكمل، قال: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. إن لم يكن لديكم أو لا تملكون شيئا تكافئون به هذا الشخص الذي صنع إليكم معروفا، فأكثروا من الدعاء له، بالغوا في الدعاء، اجتهدوا في الدعاء له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، يعني حتى تظنوا وتعتقدوا أنكم فعلا قد كافأتم هذا الشخص على إحسانه. لكن الشاهد من هذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سأل بالله فأعطوه. فيستفاد منه الأمر بإعطاء من سأل بالله وعدم رده إجلالا لله وتعظيما له سبحانه وتعالى. يستفاد منه أمر بإعطاء من سأل بالله وعدم رده إجلالا لله وتعظيما لله سبحانه وتعالى، وهذا من كمال التوحيد. الباب 56 باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود. الباب أيضا من الأبواب التي تدل على تعظيم الله واحترام أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. الإنسان ربما يسأل أحدا شيئا، وربما يستعمل هذه الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، الوجه، والله سبحانه وتعالى من صفاته أن له وجه، فيسأل بوجه الله فيقول: أسألك بوجه الله أن تعطيني كذا، أسألك بوجه الله أن تعطيني كذا. هذا فيه نهي، لأنه سأل بوجه الله شيئا حقيرا أو حاجة من حوائج الدنيا، فنقول هذا فيه عدم إجلال وعدم تعظيم الله. لكن لو سأل بوجه الله الجنة هذا ليس فيه إشكال، لأن الجنة شيء عظيم، وهي وسيلة من الوسائل ومقصد من المقاصد التي طلب من الإنسان أن يصل إليها. ولذلك قال: لا يسأل بوجه الله، يعني لا يسأل به شيئا من متاع الدنيا وشيئا من حوائج الدنيا، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة فقط. وهذا طبعا فيه تعظيم واحترام لأسماء الله وصفاته، تعظيم واحترام لأسماء الله وصفاته. طبعا هذا كما مر معنا تقريبا أن إنسان ربما يتعامل في البيع والشراء بالحلف، فربما سأله إنسان: كم سعر هذه السلعة؟ يقول: والله سعرها كذا، والله بعتها بكذا، والله اشتريتها بكذا. كثرة استعمال اسم الله سبحانه وتعالى حتى ولو كان صادقا، كثرة الاستعمال لهذا الاسم في كل شيء، هذا فيه عدم تعظيم لهذه الكلمة، لهذا الاسم. وهنا نفس المعنى، أنه يسأل بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى شيئا من أمور الدنيا، نقول هذا ليس فيه تعظيم وليس فيه احترام لأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. نهى أن يسأل بوجه الله غير الجنة، تعظيما لله واحتراما لأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، تعظيما لله واحتراما لأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. الباب 57 باب ما جاء في اللو، باب ما جاء في اللو. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أورد المصنف آيتين وحديثا تحت هذه الترجمة: باب ما جاء في اللو، يعني باب، يعني ما جاء في اللو من الوعيد والنهي. وكلمة اللو المقصود بها أن الإنسان يقول: لو فعلت كذا لما كان كذا، لو فعلت كذا لما كان كذا. يذهب الإنسان إلى مكان ما، يسافر الإنسان إلى بلد ما، يشتري الإنسان سلعة ما، يفعل الإنسان أي أمر من الأمور الدنيوية، فيبتليه الله سبحانه وتعالى، يبتليه الله سبحانه وتعالى بمصيبة، بخسارة، بأي شيء من الأشياء التي يكون فيها شيء من الابتلاء للإنسان، فيتسخط الإنسان على قدر الله سبحانه وتعالى، فيستعمل هذا اللفظ: لو. لو ما كانش سافر ما كانش مات، لو ما كانش سافر، لو ما كناش بعتناه، ما كانش عامل حادثة. مثل هذه الأمور التي تحدث كثيرا من الناس ويتكلمون بها، كلمة لو هذه كما سيأتي معنا في الحديث تفتح عمل الشيطان. لماذا؟ لأن فيها عدم استسلام للقضاء والقدر، والاستسلام للقضاء والقدر والإيمان به هذا ركن من أركان الإيمان. وكأن من أصبح عنده خلل في الإيمان بالقضاء والقدر عنده خلل في التوحيد. فإذا الواجب على المسلم أن يستسلم لقضاء الله وقدره، وإذا أصيب بشيء لا يفرح به، شيء يحزنه، شيء يتسخط به، لا يستعمل مثل هذه الكلمة، يقول لو لم أفعل لكان كذا، هذا فيه خلل. وأورد المصنف عدة أدلة، منها قول الله سبحانه وتعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذه الكلمة أخبر الله سبحانه وتعالى بها عن قول بعض المنافقين في وقعة أحد، لما حدثت هزيمة في بداية الأمر للمسلمين، جاء بعض المنافقين فقالوا لو كان لنا من الأمر شيء، يعني لو كان الاختيار لنا، إن إحنا كان الاختيار بيدنا، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني لما قتلنا في هذا المكان ولما غلبنا. هذا تسخط على قدر الله سبحانه وتعالى، هذا تسخط على قدر الله سبحانه وتعالى. وحتى أن الله سبحانه وتعالى رد عليه فقال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني هذا الإنسان الذي يسافر فيقع له حادث فيقول لو لم أسافر، نقول له سيصيبك نفس الابتلاء حتى ولو كنت في بيتك لم تسافر، لأن هذا قدر الله واقع لا محالة، لا يستطيع أن يرد قدر الله سبحانه وتعالى أحد، لا يستطيع أن يرد قدر الله سبحانه وتعالى أحد البتة. ولذلك أورد المصنف هذه الآية من أجل أن فيها استنكار على المنافقين أنهم استعملوا هذه اللفظة التي تشعر بالتسخط على قدر الله سبحانه وتعالى. فنستفيد من هذه الآية الاستسلام لقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره وعدم التسخط عليه، ونستفيد كذلك النهي عن استعمال كلمة لو في الأمور التي قدرها الله سبحانه وتعالى، لأنها تدل على التسخط على الأقدار. إذا نستفيد من هذا الحديث هذه الآية، وأيضا وما بعدها نفس المعنى، نستفيد من هذه الآية الواجب على المسلم الاستسلام لقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره وعدم التسخط على ذلك، وعدم استعمال ألفاظ توهم التسخط مثل لفظ لو، لأنها تدل على التسخط على قدر الله سبحانه وتعالى. والآية الثانية بنفس المعنى قول الله سبحانه وتعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا يعني لو أطاعونا في الجلوس في المكوث في عدم الخروج ما قتلوا. هذا أيضا إنكار من الله سبحانه وتعالى على المنافقين الذين اعترضوا على الذين خرجوا يوم أحد، فقالوا وقد كانوا قالوا لهم اقعدوا عن الجهاد، كانوا يثبطونهم ويخذلونهم، فلما حدث ما حدث قالوا لو أطاعونا يعني أطاعونا في عدم الخروج للجهاد ما قتلوا. ورد الله سبحانه وتعالى عليهم قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، يعني اقعدوا في بيوتكم وإذا أتاكم الموت ادرأوه عنكم، ادفعوه عنكم، هل تستطيعون ذلك؟ كلا لا يستطيعون. ولذلك قال إن كنتم صادقين، قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أن يعني أنتم غير قادرين على ذلك، أنتم غير قادرين على ذلك. فهنا أيضا في هذه الآية أن بعض المنافقين استعمل هذه الكلمة اللو، كلمة اللو، فأفادت الآية التحذير من استعمال هذه الكلمة التي تفيد التسخط والتشكي من أقدار الله سبحانه وتعالى، وأن الواجب على المسلم الاستسلام لقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وأن هذا جزء من إيمان العبد لا يكتمل توحيده إلا به. والحديث الثالث عن أبي هريرة، والحديث أو الدليل الثالث هو حديث أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. وهذا جزء مهم جدا الإنسان لابد أن يتعامل به في حياته في كل أمر من الأمور الدنيوية أو الأمور الأخروية. ما هو هذا الأمر؟ أن الإنسان يحرص على ما ينفعه، يعني يختار باب النفع، يختار الأعمال النافعة، يختار الطرق النافعة الصالحة ويحرص عليها، يعني يبذل جهده ويستفرغ وسعه في أن يلزمها. احرص على ما ينفعك من الأقوال ومن الأعمال ومن الطرق ومن السبل، يحرص الإنسان على ما ينفعه حينما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، حينما يلقى ربه، حينما يدخل قبره، حينما توزن أعماله، يحرص الإنسان على ما ينفعه في هذه الدنيا من أجل هذه اللحظات التي ينقطع فيها عن الإنسان العمل. احرص على ما ينفعك، تبذل جهدك وتستفرغ وسعك، ومع ذلك لأن الإنسان ضعيف لابد أن يلجأ إلى الله ويفوض أمره إلى الله ويستعين بالله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم واستعن بالله، يعني أنت تبذل جهدك تستفرغ وسعك ومع ذلك تطلب الإعانة من الله سبحانه وتعالى أن يعينك وأن يدبر لك وأن يفهمك وأن يعلمك وأن ييسر لك. وهكذا الإنسان يسير بقدر الله سبحانه وتعالى فيسأل الله تيسير الأمور وتدبير المقادير وهكذا. فكان هذا جزء مهم جدا من الحديث، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ثم الجزء المتعلق أو الشاهد من الحديث المتعلق بالباب، قال وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله يعني هذا قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فإن أصابك شيء يعني وقعت في ابتلاء أو مصيبة أو نحو ذلك، فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، هذا تسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا قدر الله قدره سبحانه وتعالى، أو قل قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا قدر قدره الله سبحانه وتعالى وما شاء فعل، لأن لا أحد يغلب الله سبحانه وتعالى يغلب الله سبحانه وتعالى على مشيئته. فإذا هناك أقدار تسير في حياة الإنسان وأمور مقدرة تجري في حياتنا، ربما الإنسان لا يرضى بأشياء منها، هذا مخل بالتوحيد، بل يرضى بكل ما قدر الله سبحانه وتعالى له ويستسلم له ويؤمن به ويعلم أن الله عز وجل له الحكمة في كل شيء، وأن الله هو العليم وأن الله هو اللطيف وأن الله هو الخبير سبحانه وتعالى، ولا يستعمل أيضا مثل هذه الألفاظ التي توهم التسخط والتشكي، فلا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الباب 58 باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. الريح هذا مخلوق من مخلوقات الله، من الذي يسير الرياح؟ من الذي يصرفها؟ الله سبحانه وتعالى. فلو سب إنسان ريحا كأنه سب خالقها ومدبرها، لأنها بنفسها لا تملك شيئا، فلماذا يسبها الإنسان؟ لماذا يلعنها الإنسان؟ إذا كانت هي لا تملك شيء، بل هي مسيرة، هي مخلوقة، الذي سيرها هو الله، الذي خلقها هو الله سبحانه وتعالى. فكأن الإنسان حينما سب الريح أو شتمها أو لعنها أو أساء إليها ونحو ذلك، كأنه رجع السب إلى الخالق الذي سير هذه الريح وصرف هذه الريح، وهذا مما لا يليق من أن يقع من المسلم مع الله سبحانه وتعالى، لأن الريح مخلوقة وخالقها الله سبحانه وتعالى. فسب الريح كأنه سب لله وكأنه تسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال لا تسبوا الريح، نهي واضح صريح عن سب الريح. فإذا رأيتم منها ما تكرهون، جاءت ريح شديدة مثلا وعاصفة شديدة آذت الناس وآذت الزرع ونحو ذلك، ربما يرى الإنسان من الريح شيئا يكره، وهذا شيء قدره الله سبحانه وتعالى، فماذا يقول؟ يقول هذا الدعاء العظيم، اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، لأنك أنت الآمر يا رب، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فإذا في هذا الحديث النهي عن سب الريح، لأن سب الريح هو سب لمدبرها، هو سب لمدبرها سبحانه وتعالى وسب لخالقها سبحانه وتعالى، ففيه نهي عن سب الريح، بل الواجب على المسلم أن يرجع إلى مثل هذه الأدعية والأذكار التي تقال في مثل هذه المواطن. الباب 59 ونختم به اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى، باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله، وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا. هذا الباب ترجم له المصنف كعادته قبل ذلك في بعض الأبواب بآية، وهذه الآية هي قول الله سبحانه وتعالى، هي قول الله سبحانه وتعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. وظن الجاهلية هو ظن منسوب إلى أهل الجاهلية كانوا يفعلون، حيث اعتقدوا أن الله سبحانه وتعالى لن ينصر رسوله وأن الله عز وجل سيخذل نبيه سبحانه وتعالى. هذه إساءة ظن بالله، والواجب على المسلم أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. هذا من كمال التوحيد، إحسان الظن بالله، يعني الإنسان السائر على طريق الله الداعي إلى الله الذي يعلم الناس الخير لابد أن يملأ قلبه إحسانا بالظن بالله سبحانه وتعالى أن الله سينصره، أن الله سبحانه وتعالى سينصر دينه، سيرفع رايته، سيعز المسلمين، ولا يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. إساءة الظن بالله هذا عمل من أعمال الجاهلية وعمل منافي للتوحيد، بل الواجب على المسلم أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. هذا أمر يجب علينا. المنافقين كانوا يقولون أن الله سبحانه وتعالى لن ينصر رسوله، يظنون أن الباطل سيعلو على الحق وأن الحق سيضمحل ويذهب ويفنى. هذه إساءة ظن بالله سبحانه وتعالى، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: هؤلاء عنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هذا ظن من ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم: قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم إلى آخر الآيات لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إذن أن الإنسان يظن أن الله سبحانه وتعالى لن ينصر عباده الصالحين، أن الله سبحانه وتعالى أن إنسانا يظن أن الله سبحانه وتعالى لن يعلي دينه، أن إنسان يظن أن الله سبحانه وتعالى لن يرفع الحق على الباطل، أن إنسان يظن أن الدين سيضمحل ويذهب ويفنى. هذه إضاءة إساءة ظن بالله سبحانه وتعالى، وهي تشبه ظن الجاهلية. والواجب على المسلم الذي نستفيد من هذه الآية أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا من كمال التوحيد بل من واجبات التوحيد. ومثله الآية التي بعدها هي قول الله سبحانه وتعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. أيضا يظنون أن الله سبحانه وتعالى لا ينصر رسوله ولا أصحابه ولا أتباعه على الأعداء والمنافقين، هذا أيضا ظن السوء. ظن السوء، إن إنسان يظن أن الله لن ينصر دينه ولا عباده الصالحين ولا رسوله، هذا ظن السوء. ولذلك سماه الله عز وجل بهذا الأمر ظن السوء، يعني ظن الأمر السوء. الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، يعني دائرة السوء ودائرة العذاب ودائرة المهانة هذه لن تتخطاهم بل ستعود إليهم. وغضب الله عليهم، يعني سخط عليهم، ولعنهم، يعني أبعدهم عن رحمته، وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. انظروا حجم العقاب لهذا الظن والعياذ بالله. فمن يظن أن الله لا ينصر دينه ورسوله ونبيه فقد ظن بالله سبحانه وتعالى ظن السوء، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك هذه الآية تحذر من سوء الظن بالله، وتعلمنا أنه يجب علينا أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله في هذه الآية، وأقرأ كلامه سريعا، قال: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، وأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن سوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق، كلمة يديل يعني يجعل الغلبة للباطل، يرفع الباطل على الحق، فمن ظن أن الله سبحانه وتعالى يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، بمعنى أن أحيانا قد يغلب الباطل الحق والحق أحيانا يغلب الحق وهكذا، مرة هكذا مرة لا إشكال، لكن يظن أن الحق سيضمحل أبدا ويفنى أبدا وسيرفع الباطل أبدا، هذا هو الإشكال. فمن ظن أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة